أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ما كنتم تعملون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء والذين كسبوا السيئات